وإلى شمائل الترمذي يا أخواننا. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال الإمام الترمذي رحمني الله وإياكم المسلمين أجمعين: حدثنا إسحاق بن موسى. إسحاق بن موسى مر بنا الخطمي ثقة متقن من رجال مسلم وغيره. أخبرنا معن بن عيسى القزاز ثقة ثبت من رجال الستة. أخبرنا مالك والإمام عن ابن شهاب الزهري رحمه الله الإمام، عن عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور من رجال الستة، عن عائشة رضي الله عنها وكانت أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يوتر منها بواحدة. لا تعارض بين هذا وبين حديثها السابق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث، لأن الوتر يطلق على الثلاث ويطلق على الواحدة، يطلق على الثلاث ويطلق على الواحدة. قالت فإذا فرغ من الواحدة اضطجع على شقه الأيمن. وهذا الاضطجاع سنة، وتكاد أن تكون هذه السنة مهجورة. الاضطجاع سنتان مأثورتان في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما بعد الفراغ من وتره صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى بعد ركعتي الفجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع أذان المؤذن قام فركع ركعتي الفجر في بيته ثم اضطجع على جنبه. وهذا هو المحفوظ من لفظتين، إحداهما فيهما أمر: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. هذا شاذ، هذا يمثل به دائما في الشذوذ. وأما المحفوظ والصحيح والصواب أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الموضع الثاني في الاضطجاع، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر في بيته اضطجع على جنبه على شقه الأيمن، ثم بعد ذلك قام فخرج فأقيمت الصلاة وصف الصفوف وصلى بهم صلاة الفجر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجه من وجوه الوتر، أن عائشة تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم وصفت هؤلاء الركعات الشفع، فقالت رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، يوتر بثلاث. هنا يوتر بواحدة، الوتر يطلق على الثلاث ويطلق على، يطلق على الثلاث ويطلق على الواحدة. سنده صحيح والحديث متفق عليه، سنده صحيح والحديث متفق عليه. ولا إشكال بين هذا الحديث وبين حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح وأصله مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. بعض العلماء الأفاضل استدل بهذا النص على أن لك أن تصلي ما شئت 10، 20، 30، 40 ألف ركعة، لكن الأعجب والأفضل والأسن إلي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا هو الأفضل والأسن، وهذه هي السنة التي ينبغي أن تكون هي الأصل، هي الأصل. وأحيانا إن أردنا أن نزيد متأولين هذا الحديث مثنى مثنى فلا بأس، مع التحفظ على هذا الفهم وإن فهمه الفضلاء. لماذا نتحفظ؟ لأنه في إحدى روايات صحيح مسلم قيل لعبد الله بن عمر وهو راوية حديث صلاة الليل مثنى مثنى، قيل لابن عمر ما معنى مثنى مثنى؟ شوف الآن نحن نفهم مثنى مثنى إيه؟ يعني صلي ما شئت مليون ركعة مثنى مثنى مثنى مثنى كل الليل قم. لكن ابن عمر وهو راوية الحديث قيل له يا ابن عمر ما المراد بمثنى مثنى؟ قال أي يسلم من كل ركعتين، ما قال يعني يصلي ما شاء، قال يسلم من كل ركعتين. فإن قلت يستدل الفضلاء فإن خشي أحدكم الصبح، هذا معناه أنه لو أن أحدهم بدأ من بعد العشاء يصلي تراويح أو يصلي صلاة الليل، انظر إلى حديث الرسول فإن خشي أحدكم الصبح. طيب، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حاء، قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال حدثنا ابن أبي عمر مر بنا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثقة على الراجح من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال أخبرنا معن تقدم ثقة عن مالك عن ابن شهاب نحوه حاء، هذه علامة تحويل، تحويل السند من شيخ إلى آخر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء إمام ثقة عن مالك عن ابن شهاب نحوه، هذا الإسناد صحيح والحديث صحيح مخرج في الصحيحين وقد تقدم. نعم، قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. نعم، قال حدثنا هناد بن السري ثقة من رجال الستة، قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم النخعي، الأعمش ثقة إمام إبراهيم يرسل، ثقة إبراهيم النخعي أيضا ثقة يرسل من رجال الستة، عن الأسود بن يزيد النخعي ثقة مكثر فقيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، وهذا يحمل على التعدد، مرات كان يصلي 7 ومرات كان يصلي 9 ومرات كان يصلي 11 ركعة، وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، 13 ركعة سبق توجيه هاتين الركعتين في 13 ركعة، وهما ركعتان إيش؟ خفيفتان يستفتح بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. قال حدثنا محمود بن غيلان أيضا ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال أخبرنا يحيى بن آدم ثقة حافظ من رجال الستة، قال أخبرنا سفيان الثوري الإمام عن الأعمش نحوه، هذا سنده صحيح والذي سبقه أيضا سنده صحيح، السابق متفق عليه، واللاحق حديث محمود بن غيلان يقال أصله مخرج في الصحيحين، وأصله المراد به أي الألفاظ التي تتابع العلماء واشتركوا في رواية الحديث بها. أقتصر على هذا لأن الأسئلة كثيرة. هل غسل النساء مثل غسل الرجال؟ نعم، سواء بسواء، اللهم إلا فيما يتعلق بعقص الشعر ونقضه، الشعر المعقوص ينقض أو لا ينقض، وتقدم هذا فيما يتعلق بالحائض والجنب. نعم، يقول إمام صلى المغرب وقام إلى رابعة فسبحوا له فلم يرجع، يتعين على المأمومين الجلوس، يتعين على المأمومين بعد تسبيحهم الجلوس إلى أن يرجع، لأنه أيقن، لعله قد أيقن أن الرابعة ثالثة، فهو على ما استيقن إذا رجع هم يجلسون، فإذا رجع يعني يكونون سواء. نعم، يقول مصر وأهلها في هذه اللحظات وهذه الأوقات الفارقة بين الحق والباطل يحتاجون إلى دعاء، حتى إن إحدى السيدات عندما رأت الوضع في الأيام الماضية كانت تبكي وتصرخ وتقول لقد ضاعت البلد. هذا فيه من التشاؤم ما فيه، والمسلم يجب عليه أن يتفاءل ولا يتشائم، ونحن نتفاءل خيرا إن شاء الله أن يكون اللاحق أفضل من السابق من سابقيه، ونسأل الله أن يصلحه، ونسأل الله أن يهديه، ونسأل الله أن يشرح صدره لتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله وشرع الله المطهر، لأنه هو الذي يحفظ حقوق المسلمين وحقوق غير المسلمين، لا سيما ما يتعلق بالأقباط، لا يخافون لا يفزعون إذا حكم فيهم بشرع الله، فإن من حكم بشرع الله سيتذكر حديث رسول الله الحديث الصحيح: استوصوا بالأقباط خيرا، والله لن يقطع رأسا ولن يقطع ولن يسفك دما، لأنه يخاف الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسخر إن كان قد سخر هذا القادم، أن يجعله خير من يحكم بشرع الله على أرض مصر وعلى جميع عباد الله في أرض مصر. هل الطواف بالكعبة أفضل أم تكرار العمرة؟ ومن طاف نعم، الطواف بالبيت له أجر وتكرار العمرة له أجر، فتكرار العمرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لكن بعض السلف ومنهم عطاء وطاووس استحسنوا أن يكرر الإنسان الطواف على أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، يخرج من التنعيم ويأتي بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كما روى الترمذي كتب له كعتق رقبة، وفي حديث حسن كتب يعني له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة. فيستكثر الإنسان من الطواف، ولا مانع لا حرج أن يخرج أحيانا ليعتمر من التنعيم أو من ذي الحليفة إن كان بالمدينة. استخدام الصابون أثناء الغسل هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء، إذا اغتسل أحدنا الاغتسال النبوي المشروع لا حرج أن يقرن بتلك الغسلات أو الصفات شيئا من المطهرات كالصوابين. يقول: إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق، هل هذا حديث صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والبزار، وفيه أجر كبير يؤكد ويحمل المسلم على أن يصافح أخاه عند الالتقاء به والسلام عليه. يقول: حكم الاحتفال بليلة الإسراء وبليالي يقولون هي مناسبات كليلة المولد، لا يحتفل الإنسان لا يحتفل بمثل هذه المناسبات لعدم ورودها لا في القرآن ولا السنة الصحيحة الصريحة. وخير الهدي هدي محمد، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. يقول: ما حكم المسبحة؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه كان يسبح بمسبحة، بل كان يسبح بيده اليمنى ويقولهن مسؤولات مستنطقات، وأمر كما في صحيح البخاري يسير إحدى المهاجرات فقال صلى الله عليه وسلم: وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حديث جويرية بذكر الحصى حديث ضعيف لا يصح، وأما الصحيح في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أربع كلمات ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه مداد كلماته، ثم قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن. هل أجر صلاة النافلة والفريضة واحد في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ نعم واحد. كيف لنا أن نجمع بين حكم من سب الله وبين نصارى نتعايش معهم وهم مشركون يقولون المسيح ثالث ثلاثة؟ ما في تعارض بين هذا وهذا، هذا يتصور السب الذي يوجب القتل ردة، هذا يتصور في من أسلم ثم استهزأ بشيء من أمور الدين أو سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يقتل ردة كما حكم العلماء. أما هذا فكافر خالص، هذا يعني تمحض الكفر فيه، وهو النصارى الذي يقول إن المسيح ثالث ثلاثة، ولا يعني وجه مشابهة بين هذا وهذا. هل يجوز طلب الشفاعة من سيدنا رسول الله؟ لا تطلب الشفاعة إلا من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يحل المسلم أن يأتي لقبر رسول الله فيقول: يا سيدي يا رسول الله الشفاعة، لا يجوز هذا. ما حكم تلاوة سورتي ياسين والفاتحة عند الدفن؟ لم يرد تلاوة شيء عن رسول الله ولا عن الصحابة لا بسورة ياسين، وأما اقرأوا ياسين على موتاكم فالحديث ضعيف لا يصح. يسأل أيضا حكم طلب الشفاعة من الولي، إن قلت لا تطلب الشفاعة من رسول الله فكيف وهو سيد الأولياء وسيد الأنبياء، فكيف نطلب الشفاعة من الأولياء؟ نحن في بلدنا نذكر الله ذكرا جماعيا بالطبول والرقص، فهل يشرع؟ هذا من البدع، من البدع ومن الأهواء ومن الضلالات ومن الظلمات. ما في ذكر على إيقاع الطبول ولا على إيقاع الدفوف ولا بالرقص ولا بالاهتزاز ولا بالميلان ولا بهو هو ولا الله الله، كل ذلك من المبتدعات. اذكر الله كما ذكر سيد الذاكرين والشاكرين سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأعلم والأتقى لله. يقول بعض الناس ينتسبون إلى السلفيين وهم والله بعيدون عن السلفيين فيهم شدة. يا أخي هذا مو في السلفيين، هذا في السلفيين والخلفيين والإخوانيين والسروريين والشماليين والجنوبيين، كل واحد يعترض سبيله تنطع وتميع. وخير الهدي هدي محمد وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول هل وردت صيغة الصلاة والسلام بأنعم؟ اللهم صل وسلم وبارك وأنعم. يا أخي أنعم ما أعلم شيئا ورد من الخبر والأثر والحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنعم، ما في أنعم اجعلها في جيبك، ولكن صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. كيف تتم مناصحة ولي الأمر؟ كما روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة، من أراد أن ينصح لولي أمره أو للسلطان فليأخذ بيده ولينصحه سرا سرا، ما يقف أمام الميكروفون وأنت وأنت وأنت، ما يتركك، لن يترك سبيلك وتقع فتنة، والفتنة أشد من القتل ومقتلة وسفك الدماء. ولذلك شوف انظر إلى فقه حديث رسول الله، فليأخذ بيده فليناصحه سرا، فليناصحه سرا، والله أعلى وأعلم.